الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه أما بعد، هذا الدرس العاشر في شرح حديث الصيام من كتاب عبد الأحكام. قال: باب ليلة القدر. ذكر في هذا الباب ثلاث حديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطئ في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، إنما أخرجه أحمد في المسند. والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: اختلف العلماء لما سميت ليلة القدر على قولين، أحدهما لعظم قدرها وشرفها لنزول القرآن جملة فيها إلى سماء الدنيا، وهي ليلة مباركة كما نطق به القرآن العظيم. الثاني لأنها ليلة يكتب الله تعالى فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والأجال لمن تكون في تلك السنة، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. الوجه الثاني، جاء أو نص القرآن بأن هذه الليلة خير من ألف شهر، فاختلف في سر تخصيصها بهذه المدة، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليه أعمالهم، فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي. هذا ذكره ابن كثير في تفسيره. وقيل إن الرجل كان فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهر، فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد. وروى مالك في موطئه أنه عليه الصلاة والسلام أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وإن كان هذا الحديث فيه كلام تكلم عليه ابن عبد البر وقال بعد ذكره هذا الحديث كما في التمهيد: لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا من وجه من الوجوه، ولا أعرفه بغير الموطأ مرسلا ولا مسندا. قالوا: هذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاما، ولا بنى عليها في كتابه ولا في موطئه حكما. ولهذا قال ابن العربي في القبس: حديث لا يصح. وأتكلم على حديث آخر قال: حديث لا يصح. قال: وما رواه مالك أصح وأولى، يقصد الحديث الذي ذكرناه. وعظم الله تعالى ليلة، عظم الله تعالى القرآن فيها بقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر، فأحال تنزيله إليه تعالى خصوصا، وأنه أتى به مضمرا لا مظهرا، تنبيها على أنه قدره أعظم من أن يقتصر على إظهاره. الوجه الثالث، أجمع من اعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر ووجودها إلى آخر الدهر، وشذ قوم فقالوا كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، هذا غير صحيح. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في انتقالها على قولين، أحدهما أنها تعم فتكون في سنة في ليلة وفي أخرى في ليلة أخرى، وهكذا أبدا. قالوا: فإنما ينتقل في شهر رمضان، وجمهورهم قالوا أنها تنتقل من العشر الأخير خاصة، وبهذا يجمع بين الأحاديث، ويقال في كل حديث أنه جاء في أحد أوقاتها ولا تعارض فيها، وفيها أيضا الحث على أحياء جميع تلك الليالي، وهذا نحو قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال به المزني وابن خزيمة، وهو قوي، ولعل هذا أرجح الأقوال. إن ذكر ابن الملقن 16 قولا في هذا، ولكن أصح هذا الذي ذكرناه. وهذه الليلة ترى حقيقة، وذكر المهلب بن أبي صفرة من مالكي أنه لا يمكن رؤيتها حقيقة، وهذا غلط. والحكمة في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في طلبها رجاء إصابتها، فهي كالساعة في يوم الجمعة وكالساعة في الليل وكالصلاة الوسطى كالاسم الأعظم عند بعض أهل العلم، فيسعى الإنسان في تحصيلها والاجتهاد في تحصيلها. وهذه الليلة أفضل ليلة السنة، وهي مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلنا. ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، للحديث الصحيح في مال في ذلك الذي رواه الترمذي وابن ماجه. ولهذا قال البيهقي: طلب العفو من الله تعالى مستحب في جميع الأوقات وخاصة في هذه الليلة. والوجه الرابع معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تواطأت، أي توافقت. والوجه الخامس قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. التحري الاجتهاد، ومعناه في الاجتهاد في طلبها حينها وفي زمانها ذاك. الوجه السادس في الحديث دلالة على عظم الرؤية والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية. والوجه السابع فيه الحث في الحديث دلالة على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وهذا هو مذهب الجمهور، وقيل إنها في جميع السنة وهذا غير صحيح. الوجه التاسع فيه أيضا دلالة على العمل بقول الأكثر والكثير في الرؤية وغيرها من الأحكام، بشرط أن لا يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا. حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وقد رواه البخاري والترمذي من أصحاب السنن وهو في المسند. والكلام عليه من وجوه فيه دلالة على طلب ليلة القدر من ليالي الوتر من العشر الأواخر، مع دلالته على ترجيح انحصارها فيه وأنها منحصرة في العشر الأواخر. فيه أيضا الأمر باجتهاد في طلبها، وفيه أيضا إرشاد من غير استرشاد، يعني أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسترشدوا منه. وفيه أيضا عدم اختصاص ليلة القدر بالسبع الأواخر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر قد تكون بحسب ما مضى وقد يكون بحسب ما بقى، فلهذا يقيم العشر الأواخر كلها ولا يقتصر على الليالي الوترية منها. فإذا نظرنا إلى ليلة 21 هي بحسب ما مضى هي ليلة 21، لكن بحسب ما بقى لو كان الشهر 29 يوما فإنه بقي 8 أيام، ولو كان الشهر 30 يوما فتكون وترية. وليلة 22 مثلا لو كان الشهر 29 يوما فسيبقى 7 أيام وسبعة وتر. فلهذا ذكر شخص فيهم أن الوتر بحسب ما مضى وبحسب ما بقي. طيب، فيقال لسبع بقين فهي وتر، السبع وتر، لخمس بقين الخمس وتر. فلا بد أن ننتبه لهذا، فيحرص الإنسان على قيام العشر كلها والاجتهاد في العشر كلها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.